بسم الله القوي المتين العزيز الجبار المتكبر خالق الكون مالك الملك المتحكم في كل ذراته وأقل منها، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين محمد القائل: بعثت ملحمة ومرحمة. ولذلك حذر من الدجال كأخطر فتنة على وجه الأرض، وأخبر عنه وعما سيفعله وعن نهايته على يد المسيح عليه السلام، وأنه يخرج في زمان المهدي فيوقف فتوحاته حتى ينكمش المهدي بجنوده مرة أخرى بعد أن قضى على الدولة العميقة للدجال فأغضبه فخرج بنفسه ليستعيد ملكه، فينكمش المهدي والمؤمنون في بيت المقدس حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقضي على الدجال المجرم. من أخطر أعمال الدجال ادعاؤه الألوهية، يخرج أولا يدعي الصلاح وأنه خليفة المسلمين، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتاه الله العلم هو من معه من عواني العلماء المجرمين، خاصة في مجال الفيزياء والاستراتيجية العسكرية، لكنهم استغلوا علمهم هذا في الإفساد في الأرض وفي استعباد البشرية. فقد يا جماعة بعنوان أسلحة الدجال لاستعباد الجهال، بنتكلم عن أخطر سلاح فيهم، سلاح هارب، وإن شاء الله في أوقات تانية نتكلم عن غاز الكيمتريل. ولكن أرجو من حضراتكم إن أنتم تشتركوا في القناة وتنشروا المقاطع ديت، وتحاولوا تنشطوا في معركة الوعي شوية، سواء أنتوا أو أصدقائكم أو أولادكم أو أهاليكم. انشروا المقاطع دي عشان يستفيدوا، عشان إحنا بنقول إحنا أظلنا زمانه. يعني ده ان شاء الله الشام، فتنة الشام هي اتقربت على الانتهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها تدوم 12 عاما وبدا من 2011، يعني او شكت على الانتهاء. فيأتي السفياني ويهدئ الاوضاع، وبعد السفياني بحمل امرأة 9 اشهر يظهر المهدي عليه السلام فيقضي عليه ويبدأ يفتح الارض، ثم بعد 7 او 9 سنين يظهر الدجال عليه لعنة الله ويريد أن يمتلك الأرض ويستعبد الناس. فبننبه من خلال المقاطع دي لأمر خطير جدا جدا على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حذر من الدجال، ونحن نحذر منه وننبه أن ما يعمله في من خلال التحكم في الأمطار وفي تصحير الأراضي هي أدوات علمية وأسلحة تم العمل بها الآن، يتم العمل بها على أعيننا وتحت أبصارنا، لكن الموضوع عايز شوية وعي. عشان كده عاملين المقاطع دي، وبنوه على مقاطع أخرى بعض القنوات عاملاها، فبننوه عنها لكل عشان يستفيد. فنستكمل إن شاء الله اللي اتكلمنا عن الهندسة المناخية في صحيفة لوفجارو، عاملة تحقيق جميل جدا الفرنسية عن الهندسة المناخية، وإنه بيتم استخدامها في رفع أو خفض درجة حرارة الجو، فده بالتالي بيقدر يأثر على المناطق، فبعض المناطق تزداد خصوبة أو تخصب، مناطق صحراوية تصبح خصبة للزراعة، ومناطق أخرى زراعية تتفحر وتجدب. وده قلنا عليه نفس الحركة اللي هيعملها الدجال: من يؤمن به يترك أرضه أخصب ما تكون ودوابه أسمن ما تكون، ومن يكفر به، وحق على الكل أن يكفر به، فالله ليس بأعور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يؤمن به بإلوهيته يترك أرضه أجدب ما تكون ويتركه ممحلا أو ممحلا. خلاص. وأشارت أن خطورة موضوع الهندسة المناخية ديت هي تؤدي إلى ندرة المياه الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة. طيب، لخطورة هذا الأمر تبنته الجيوش، وقلنا أن أمريكا خدت الملف ده كاملة من الأمم المتحدة، يعني بحجة أنها ستعالج موضوع الأخطاء اللي بتحصل في التحكم في المناخ. تحت عنوان السودان وأفغانستان نفهم موضوع إيه اللي بيحصل بقى نتيجة السلاح دوت. صدر الكاتب الألماني هارالد ويلزر تحت عنوان حروب المناخ، القتل في القرن 21. أشار إلى حرب دارفور دي في السودان، دي تعتبر أول حرب ضارب بسبب المناخ. أول حرب ضارب بسبب المناخ هي حرب دارفور. ليه؟ حصلت بين مزارعين أفارقة مقيمين في البلد وعرب من البدو رعاة. إيه اللي حصل؟ العرب دول اللي هم البدو دول المواشي بتاعتهم كترت وعايزة أكل، والأرض عندهم جفت، فاتجهوا إلى الأراضي الزراعية اللي جنبهم، فاصطدموا مع بعض مع الناس اللي هم المزارعين دول، اصطدموا مع بعض. إيه اللي كان السبب فيها؟ ليه الرعاة دول سابوا أراضيهم؟ سابوها نتيجة عدم هطول أمطار لفترات طويلة، مما أدى إلى جفافها وعدم وجود ما تأكله المواشي فيها، فانطلقوا إلى حيث الخضرة حتى يرعوا المواشي. دي أهي دي أحد النتائج اللي هيسبب فيها الدجال. ورغم إن في نزاع ما بينهم من 70 سنة، ولكن النزاع سبب تحول إلى حرب بسبب تجريف الأرض الزراعية بالتزامن مع زيادة مواشي الرعاة. خلاص؟ وندرة الأمطار كان لها أكبر الأثر في أن تصبح المناطق الشمالية غير صالحة للمرعى، فاضطر الرعاة للنزوح نحو الجنوب، وهو ما أدى إلى اصطدامهم بداية مواجهات دارفور. وإذا الغرب، هنا البعض يشير أن الغرب يقدم مساعدات للجنوب، فأنبه ده الكاتب اللي بيقول، الكاتب الألماني بيقول إن خلال العشرين المساعدات اللي بيقدمها أو إعانات التنمية في خلال العشرين عاما الماضية كانت أقل من آثار حروب القارة السمراء. طبعا معروف مين اللي بتسبب في هذه الحروب، معروف مين المستفيد منها. بين حرب دارفور سببها المناخ، كمان في أفغانستان إيه اللي بيحصل؟ ليه حالة الحرب المستمرة هناك؟ يجب أن نشير إلى أن 80% من الأراضي الزراعية في أفغانستان أصابها تآكل وتجريف، و70% من الغابات اختفت، و50% من الأراضي الزراعية لم تعد قابلة للزراعة. ومن المعروف كمان في فيتنام، يبقى هنا كده برضه ايه دي افغانستان ونتيجه الايه الحرب المناخيه دي. كمان في فيتنام لم تعد الغابات التي كانت موجوده من قبل، والبيئه هناك ما زالت متعطشه الى تنوع الحيوانات. عارفين ان حرب فيتنام كانت حرب عصابات، فكان دايما اماكن تخفيهم وأماكن نصب الأكمنة كانت كلها في الغابات، فالأمريكان كانوا بيضربوا بيحاولوا يزيلوا الغابات دي عشان يكشفوا الإيه العصابات الفيتنامية، ولكن ده أدى طبعا إلى إن المنطقة هناك فقدت معظم غاباتها. كما جف نهر الأردن ولم يعد يفيد البلاد، وإسرائيل تستخدمه كسلاح تذل وتستعبد به الشعوب المحيطة. يفتكر هنا بالنسبة للغابات سواء في فيتنام أو في أفغانستان، يا جماعة عايزين نستحضر حاجة كده، في حرائق في غابات البرازيل. احنا في نوفمبر دلوقتي، الحرائق ديت شغاله بقى حوالي 3 اشهر في غابات البرازيل. في حرائق كانت في غابات في امريكا. طيب هل الدول ديت، الدوله مثلا وليكن مثلا زي امريكا، مش قادره تطفي الحرائق اللي في الغابات عندها؟ طب ما احنا شفنا رامبو روكي بيطفي الحرائق دي بمنتهى السهوله في الغابات، بيجي يعمل مثلا مش عايز يطفي الميه هي البودره بتاعت الطيارات او الميه اللي بتجيبها الطيارات، بيبدا يعزل عن طريق النبالم او اللي هي الاصابع ديناميت، اصابع ديناميت نبالم ايه، اصابع ديناميت، بيقدر يعزل بيها منطقه ما ويفجرها بحيث ان الحرائق تتوقف والمنطقه دي تنفصل عن باقي الغابه، فبالتالي الشجر اللي في المنطقه دي بس هو اللي بيحترق، ثم ما ان يحترق يتوقف أو يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه، صح ولا لأ؟ طب أمريكا ما بتعملش كده ليه؟ طب البرازيل ما بتعملش كده ليه؟ تعرف الاخطر بقى من موضوع الميه ايه؟ معلش هنخرج عن الموضوع دوت، احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع الميه كويس. عارف هتتحكم في ايه كمان؟ في الهواء. في الهواء، تخيل. معروف ان الغابات ديت هي رئه الارض، وهي اللي بتخرج اكبر كميات ممكنه من الاكسجين اللي الارض محتاجه لها، خلاص، تقدر تنفس بيها البشر والحيوانات، مخلوقات يعني، لان نتيجه خروج ثاني اكسيد الكربون اللي بتاع خروج الاكسجين وامتصاص ثاني اكسيد الكربون. طب هم لما هيعملوا كده، لما يحرقوا الغابات، ايه اللي هيحصل؟ هيتكاثر ثاني اكسيد الكربون، ودي اللي قال عليها المجرم ابو القنبله الهيدروجينيه ادوارد تيلور، ان هو عايز يكثر ثاني اكسيد الكربون اللي هو زي الشكل اللي منبعث من الثورات البروتينيه عشان يتحكم في درجه الحراره. طب هم خدوا منه حاجه ثانيه، يستفيدوا من حاجه ثانيه، انا اقصد ان هم هنا هيزودوا ثاني اكسيد الكربون في الجو، ولما يتحرق الغابات برضه هيقل ايه؟ الاكسجين. هم هيبيعوا لك ايه يا معلم؟ بالظبط. طبعا انت مستغرب الكلام دوت وفاكره كلام بعيد. طيب لما تعرف ان هم عملوا تجارب على الهيدروجين او النيتروجين، وقدروا تقريبا الهيدروجين H2O بالميه، الاكسجين والهيدروجين، عمل تجربه على الهيدروجين او النيتروجين، انا مش متذكر، بس ان شاء الله ممكن لما يرجع النت، ماشي، انا بسجل المقطع زي ما بقول تاني ولسه النت فاصل عندي. عمل التجارب ان هم قدروا يوفروا اكسجين من النيتروجين او الهيدروجين بتكلفه قليله جدا، خدت بالك؟ واصبح قادر يفصلوه، معنى ذلك ان هم قدروا يعبوه. بقول لك هيبيعوا الهواء فزايز، ده اللي هيحصل بعدين فعلا. احنا كنا بنقول الاول تريقه او سخريه بنهزر، بس الكلام ده فعلا ممكن يجبروك انك تشتري الهواء بالازايز من عندهم هم، خلاص. يبقى هم بيتحكموا في الميه، وبالتالي يتحكموا في الاكل، لان هم بيتحكموا في الميه، بيتحكموا في الزراعه، زي ما قال تاني شين كونري في الفيلم ذا افنجرز، اللي هو فيلم 88 98 افنجرز 98، ان هو كان اي اكنه بيمثل بالظبط الدجال، قال لك انا اتحكمت في المطر، اي ام ذا جاد، انا اقدر اسوق السحاب، وبالتالي اتحكم كريتشارد البيئه، اتحكم في البيئه، خد بالك انت، او اخلق البيئه، اخلق البيئه كريتشارد. فالموضوع خطير بجد، مش مجرد حرايق هنا وهناك، لا، ده حرايق مقصوده، وان امتدادها مقصود، وانهم يسووها المده دي كلها مقصود، مره في مره. يمكن انت ملاحظ حرائق الغابات ده بيكتر جدا في امريكا، الناس مستغربه، انت لو بالعقل كده امريكا تطفيها، طب ليه ما بتطفيهاش؟ عشان مستهدفه كده، خلاص؟ لان انت بيحكمك ناس مجرمين، مصاصين دماء يا جماعه، مصاصين دماء، والله والله مصاصين دماء. ان هو شايفك انت يعني حكام العالم دول بالظبط، المسؤولين اللي هم صاحب المزرعه، احنا كلنا في المزرعه، احنا كلنا قطيع عنده، هو شايفك انت مستهلك، وهو راس مالي عايز يكوم ثروات يجمعها في ايديه، فيعمل ايه؟ بيبيع لك كل حاجه واي حاجه، خدت بالك؟ انت لو تراجع كده، نسترجع المصريين بالذات، نسترجع الخيار قبل موضوع الصواب اللي عملها يوسف وهبي، قبل الثورة، لو تفتكر كده الثمانينات، الناس اللي كانت مواليد الستينات والسبعينات، لو رجعوا للثمانينات، انا متذكر كنت انا بخرج مع ابن عمي، بدل ما نجيب لبن ازرق، كنا بنجيب بفريزه خيار بمصروفنا، نجيب كانه هو خيار ونمشي نقزقزه واحنا ماشيين، واخد بالك؟ ثم في نفس الصيفيه قال لك ده ما فيش خيار في السوق، ايه يا جماعه اللي حصل؟ ما فيش كام شهر وراح نازل خيار بجنيه، انت متخيل الفرق؟ من 10 قروش ل 100 قرش. انت يا باشا في القطيع، انت قطيع بالنسبة له، انت مجرد مستهلك، هو ما بيعملش لمصلحتك، لا، الحاكم بيعمل لمصلحته هو، ما بيعملش لمصلحتك انت. اوعى تفتكر انا بتكلم على العالم الثالث بس، ما بتكلمش على بلدك انت بس، انا بتكلم على العالم كله، والحاكم، انا اقصد الحاكم الكبير، الله عز وجل هو الاكبر طبعا، هو ملك الملوك، ما بتكلمش، انا بتكلم دلوقتي على الدنيا، خليك معايا بس دلوقتي ايه دنيويا، انا ده كل ده برجع اقول لك، ده كله بعين الله وبعلم الله وبامر الله عز وجل، ليبلوكم ايكم احسن عملا. كويس، فهو سايبهم يعملوا لهم عايزين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي بعض يا ألطف الله، بس من كل وبعض رحمك يا رب، ما أحلمك عليهم. فالمهم هو أنت بالنسبة له مستهلك، فهو على فكرة أنه هيعمل مصلحتك إطلاقا. وهتتفاجئ دلوقتي بكمية معلومات، هتشوف دلوقتي الأمريكان اللي هم فاكرين نفسهم من الحضارة الغربية اللي الناس بتعبدها دلوقتي للأسف، المضللين أو المضللين أو الضالين على علم. وفي بعض الناس بيضل على علم، وضل الله على علم، واخد بالك؟ وعاجبهم الوضع، هتشوفوا بيعملوا بشعوبهم. نتابع مع بعض إن شاء الله. يبقى هنا ده بالنسبة للمية. تعالى بقى للبترول، تقترح على كده مثلا، تقترح الدول الرأسمالية بذر وقود حيوي بهدف تأخير مجيء اللحظة التي ينفذ فيها البترول. كما أن هذا التصحر الناجم عن الدفيء الأرضية اللي هو الدفء الأرضي اللي هو الاحتراق أو الاحتباس الحراري، سيجعل التصحر يستشري في الأراضي الزراعية، خاصة في أمريكا الجنوبية وآسيا، طبعا أفريقيا مش بعيدة. ويتزامن مع هذا وذاك أن تستولي، شوف بقى الكلام اللي أنا بقوله، تستولي شركات رأسمالية كبرى على مساحات شاسعة في تلك الدول، لاستغلال ما بها من مصادر طاقة وخاصة البترول. تمام؟ الكاتب ضرب أمثلة على بعض الأوضاع لو حدثت تنمية في هذه الدولة أو تلك. قال إن النرويج استطاعت أن تستغل ثروتها البترولية في الاستثمار والإعداد على المدى البعيد، وهو الأمر الذي سيسمح للأجيال القادمة بمستوى معيشي عال، وبالتالي سينعكس على كل المناحي المعيشية لديهم. وكذلك سويسرا، عندها رغم أنها بلد صغيرة وجبالها شاهقة، عندها أكبر شبكة مواصلات عامة في العالم، بس حتى أكبر من أوروبا كمان. طيب نيجي بقى هنا للكوارث. الكارثة، إعصار كاترينا التي حدثت عام 2005، حسبما يشير هارولد ويلزر، احنا لسه ماشيين مع الكاتب هارولد ويلزر اللي هو حروب المناخ القتل في القرن 21، خدمت النظام في ولاية أريزونا. انت متخيل؟ لولاية لويزيانا. إعصار كاترينا، عشان بس هنبقى إن شاء الله في أحد المقاطع هنشوف مقالات في الباحثين والسريون، بيقول لك مش ممكن يا جماعة يكون نظرية المؤامرة يعني عندكم بالطريقة ديت مرضية. مرضية ليه؟ لأن مش ممكن أمريكا يعني هي هتأذي شعبها. لا يا إخوانا، لا يا علماء أفاضل الله يبارك لكم، لا هتأذي شعبها، لأن إحنا قلنا إحنا في مزرعة، إحنا قطيع، صاحب المزرعة شايفنا مجرد مستهلكين عايز يمتص دمنا، عايز اي اموال من ناحيتنا، عايز يمحو اي ميزه. حتى النظام الغربي دوت بيوفر بعض الميزات الشكليه، وكلمنا قبل كده في المقاطعه ونوهنا حتى ديت مش عايزهم يستمتعوا بيها. خلاص، ونوه تاني عن كتاب عقيده الصدمه عشان بس تفهم الحاجات دي بتحصل ازاي. كتاب عقيده الصدمه يا جماعه، زي ما نوهنا قبل كده عن كتاب الاغتيال الاقتصادي للامم، الكتابين دول يخليك تفهم السياسات بتتم ازاي، اللي بيحكموك بيعملوا فيك ايه، المسؤولين دول ما هماش مسؤولين عنك، لا، مسؤولين ازاي يمتصوا دمك، ازاي ياخدوا فلوسك، ازاي يحطوك في الكورنر ما تعرفش تتنفس ولا تهمس، فضلا عن انك طالب بحق. ارجو الموضوع ده ننتبه له. تاني، انوه الكتابين مهمين جدا لاغتيال الاقتصادي للامم وعقيدة الصدمة. فهنا الدول لما بتحب عايزه تفرض سياسه معينه، خاصه في الدول اللي هي فيها حريات دي، يعمل ايه؟ وخاصه حتى كمان في العالم الثالث، يجي يصدمك بواقعه مؤلمه جدا، حاجه فوق الوصف. ها، انا دلوقتي بثير معلوماتك، بس بثير فكرك، يعمل لك حادثه فوق الوصف، حاجه من ايه ده، ليه ليه ليه البشاعه ديت؟ لا، هو بيعمل البشاعه ديت، دي بقى بدايه الصدمه. ليه؟ هيترتب عليها بعد كده اثار انت غصب عن اهلك هتستقبلها وانت زي الكلب مش تفتح بقك. ليه؟ لان اخوك هيلجمك، ابنك هيسكتك، ليه؟ اسكت، مش وقت، اديك شايف عملوا ايه، اسكت، مش عارف، شوف حصل ايه. نفس اللي حواليك انت عشان توعيهم وتفهمهم يستحيل، مش هتعرف، هتبقى انت الغلطان وسطهم. هنا للعلم الاكثر فعلا تدعو الحليم حيرانا، والله سبحان الله، فتنه تدعو الحليم حيرانا. نكمل مع الكاتب هارولد ويلزر. الراجل بيشرح عن إعصار كاترينا. من خلال إعصار كاترينا دوت تمكنت كاترين بلانكو اللي هي حاكمة لويزيانا من أن تعلن القوانين العرفية. طبعا في أمريكا يستحيل إعلان القوانين العرفية عشان الحريات، سلمنا على بلد الحريات ماشي. عملت إيه في الكارثة ديت؟ طب أول حاجة أعلنت الأحكام العرفية وأمرت الحرس الوطني ضرب النار على الغزاة السارقين. ده تعبير مين؟ تعبير الكاتب الألماني هارولد ويلزر. مين بقى هم بقى الغزاة السارقين يا معالي الباشا؟ وسلمنا على بلد الحرية وبلد أرض الأحلام. هم السود. أي حد أسود يشوفوه جنب المحلات اضرب نار يا معالي الباشا، واضرب فين؟ في سويداء القلب. خلاص، غير بعد كده بقى قوانين ما اقولكش يعني. يعني ده هتلاقيه في عقيده الصدمه، عشان بس تروحوا تقروا شويه بقى يا جدعان، اقروا اشتغلوا على نفسكم شويه واشتغلوا على اهلكم. الموضوع خطير، الراجل هيستعبدكم، المجرم ده هيستعبدكم. ادوات الدجال لاستعباد الجهال، ده عنوان المقاطع وده هدف المقاطع. سيرا على النهج النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من فتنته، احنا بنحذر من فتنه الدجال. انشر المقطع عشان غيرك ينتبه لفتنة الدجال. الدجال مش إله، الدجال رجل أتاه الله العلم ولكنه استغله شمال، فلينتبه. يبقى الأعاصير والكوارث والبلاوي والصدى اللي بتحصل ديت هم بيستغلوها لتمرير القوانين اللي هم عايزينها، لإحكام قبضتهم على الشعوب، لاستنزافهم ماليا، أخذ تبرعات إجبارية. وده حصل عندهم في المدارس فعلا أيام جورج بوش، مش بعيد يعني، حصل فعليا. أجبروا ان هم يدفعوا مصاريف زياده في المدارس، وقبلوا ان هم يدفعوا لاعمار المدارس. ومين بقى معالي الباشا اللي بيعمر؟ مين صاحب شركات المقاولات؟ جورج بوش وديك تشين. فهمت؟ افهموا بقى، فوقوا بقى، فوقوا بقى من الغفله اللي انتوا فيها ديت. احنا في معركه الوعي، والكلام ده احنا في ارهاصات وخلاص، اظهر لنا زمانه مش بعيد. نعم، رأناه بعيدا ونراه قريبا ان شاء الله. لعب المناخ كمان دورا كبيرا في مجرى الاحداث عبر التاريخ، فالكوارث الطبيعيه لها تاثير بيئي اجتماعي تسببت في سقوط الدكتاتور الصوموزا بعد زلزال ارضي خرب البلد، فالناس خرجوا عليه سقط. الشتاء القارس الذي اهلك المحاصيل الشتويه ومنها القمح احد اسباب قيام الثوره الفرنسيه. في افريقيا عمليات بناء السدود، هنا الكلام دوت، الكلام ده بقى له اكتر من يا جماعه من حوالي 7-8 سنين مكتوب. الراجل هنا أشار إن عملية بناء السدود تتسبب في هجرة شعوب من مدنهم إلى معسكرات إيواء. الكلام ده حصل فين؟ في لاجوس، عشان عدد لاجئي المناخ عام 95 25 مليون، وعدد اللاجئين السياسيين 22 مليون. أنت متخيل؟ واللي حصل دوت كان حصل، هنقول إن هو أشياء طبيعية ربانية، سواء في سقوط صوموزا او في الثوره الفرنسيه، لان ما كانوش لسه الحاجات دي اتعملت، التجارب دي، ولكن نتائجها ايه؟ فما بالك هم هيبداوا يعملوا العمليات دي، يعملوا هم الكارثه ويوظفوا نتائجها لمصلحتهم هم، واكيد مصلحتهم هم ضد مصالح الشعوب. صاحب المزرعه يا بيه يا بيه يا بيه انت وهو، صاحب المزرعه عمره ما بيبص لمصلحتك، عمره ما بيبص لمصلحتك، بيبص دمك ازاي، يستنزفك ازاي، يستنزفك ازاي، ياخد منك الفلوس والعرق والجهد والشقة والمجهود ازاي. تمام، انتبهوا. وما القوانين اللي انت بتشوفها دي كلها غير لمصلحته هو. انتبهوا، ان شغالك في اليوم 8 ساعات ومن ساعتين او 4 مواصلات ادي 10-12 ساعة مقابل فتات بيرموه لك، وناس ثانيه بتشتغل 12 ساعه ومواصلاتها 14 او 16 ساعه مقابل فتات بيرموه لك. بقول لك هزود لك مرتب، ازود لك مرتبك يا نهار اسود يا نهار اسود. انتبهوا يا جماعه. انا بص يعني، انتوا اشتغلوا على نفسكم شويه، المقاطع دي روجوها وانشروها، واللي عايز يستغلها ويستفيد بيها وانشرها على قنواته، انشروها، فعلوا قنواتكم. الناس اللي قنواتها كالخربة كالبيت الخرب، قناتك فاضية ليه؟ تعليقاتك كويسة في القنوات التانية، طب انت ما بتنشرش المقاطع ليه؟ مش عارف تسجل؟ مش عارف تحط الموبايل قدامك كده وتتكلم كلمتين ينفعوا الناس؟ خلاص خد المقاطع التانية من الآخرين، أنا ما سامح إن أي حد ياخد المقاطع بتاعتي وينشرها، مفيش مشكلة بالنسبة لي. ما انشرها، عمم العلم، فيد الناس، الحق الناس قبل ما يعبدوا الدجال. الدجال يستعبد الجهال. دور حضرتك انك تنشر العلم ده، وانشر، اشترك في القناة، فعل قناتك وانشر عليها، ما توقفش وما تبطلش شغل. طولنا عليكم معلش، استكمل في لقاء قادم ان شاء الله، ويمكن الجاي هو اصعب شويتين، ولكن ارجو ان تستفيدوا وتفيدوا غيركم. صونا لكم، قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دعواتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.